بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. حياكم الله أخواني الكرام إلى الدرس العاشر من دروس أصول الفقه. احنا لازلنا في تفصيلات التعريف الأول، تعريف الحكم الشرعي، وقلنا الحكم الشرعي هو إيش؟ ما طلب الشارع فعله من المكلف، قلنا اقتضاء يعني طلبا، والطلب قسمنا إلى أقسام، أخذنا أربع أحكام، أو تخير وقلنا هو المندوب وأخذنا. الآن نأتي إلى الجزء الثالث من التعريف وهو الوضع، أو ما يسمى عند العلماء بالحكم الوضعي. وهذا الحكم الوضعي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سبب وشرط ومانع، وسنأخذها بإذن الله تعالى بالتوالي. يقول المؤلف رحمه الله عن الحكم الوضعي: ويشمل الكلام ما ربط الله به الأحكام الشرعية التكليفية مما يتصل بها من أسباب موجبة لها وشروط لتحققها وموانع إن وجدت زال أثر السبب. فهو بهذا المقتضى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سبب وشرط ومانع. المؤلف هنا يقول الحكم الوضعي، الله تعالى وضع أشياء، هل نسميها إشارات، وربط بها الحكم. فإشارة تسمى سبب، والأخرى شرط، والأخرى مانع. لأن الله تعالى وضعها كعلامات وإشارات سميت بالحكم الوضعي، أي هذا الحكم الذي نتج من خلال ما وضع الله تعالى من هذه الإشارات. وينقسم إلى ثلاثة أقسام، بالشرع تتفصل الأمور. القسم الأول هو السبب. ما هو السبب؟ يقول: السبب عند جمهور الفقهاء هو الأمر الظاهر المضبوط الذي جعله الشارع أمارة لوجود الحكم. شنو هذا الكلام؟ أولا هو أمر ظاهر واضح. خلي نجي ناخذ مثال على، فلنقل دخول الوقت. دخول الوقت سبب في الصلاة، تمام؟ الساعة 12 تزول الشمس فيدخل وقت الظهر، ظاهر ولا لا؟ طيب، هذا وقت الزوال الذي يتنقل خلال سنة كاملة، منضبط مضبوط ولا لا؟ مضبوط، والدليل انه طلعوا لك مساكية الان مال ثلاث سنوات، مال شهر كامل، وفعلا على الوقت يكون الأذان، فهو ظاهر ومضبوط. هذا الظهور والضبط جعله الله علامة على دخول وقت الظهر. طيب، الغروب ظاهر ومنضبط، وهو إيش؟ علامة على دخول وقت المغرب. هذا هو السبب. يقول الشيخ، طبعا هو المبحث احنا ناخذه بشكل مبسط، لكن فيه بعض الامور الدقيقة حتى تنفعنا في تفكيرنا وحياتنا. مثل ايش؟ طبعا حتى يتوضح الامر اكثر، السبب هو الوسائل لحصول المطلوب، والمسبب المسبب النتائج الحاصلة عند الأخذ به، دخول الوقت وسيلة لحصول الصلاة، والصلاة هي المسبب. تمام؟ يقول الشيخ: ونتج عندنا من هذا التعريف أمرين. الأمر الأول، شنو علاقة السبب بالمسبب؟ المعتزلة ايش قالوا؟ خليكم وياي، هذا ما موجود بالكتاب. المعتزلة قالوا السبب يرتبط بالمسبب ارتباط ضروري، لا وجود للشبع إلا بالأكل، ولا وجود للشفاء من المرض إلا بالدواء، ولا وجود مثلا للحرق إلا بالنار. فإذا غاب واحد منهم غاب الثاني، فالسبب مرتبط بالمسبب وهو فاعل فيه. تلاحظ أسندوا له الفعل فقالوا هذه النار هي فعلها الإحراق، وبالتالي إذا تمد يدك عليها وجوبا شي يصير بيك؟ تحترق. إذا وضعت عليها الطبخ وجوبا الماء يقوم يفور. فهي ضرورة مرتبطة أحدهما بالآخر، ونتج عن ذلك أنه لا يوجد شيء اسمه معجزة، فنفوا معجزات الأنبياء. طيب، وما حدث لسيدنا إبراهيم؟ قالوا نزع الله صفة الحرق من النار، أو إبراهيم كان على هيئة من الخلق لا يحترق بالنار. هذا الكلام غير مقبول وغير منطقي. من رد عليهم؟ رد عليهم اثنين من علماء أهل السنة الكبار. الأول هو الإمام الغزالي، والثاني هو الإمام ابن تيمية. الإمام الغزالي رد عليهم ردا مفحما وأبطل هذه النظرية، وقال السبب صحيح هو مرتبط بالمسبب، لكن الله تعالى جعله أمارة له، الفاعل الحقيقي فيه من هو؟ الله. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، وسألهم كم من آكل لا يشبع. ها، لكن في ناس يصبح الصبح يقول لك اليوم ما أريد أكل، شبعان، يظل الليل ما يأكل، من أين أتاه الشبع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرن الصيام ماذا قال؟ قال أبيت يطعمني ربي. شلون؟ ما في أكل وشرب. إذن إذا أراد الله تعالى تخلف هذا السبب عن مسببه، وإذا أراد الله تعالى حصل تأثير هذا بهذا. فالفاعل الحقيقي من هو؟ الله. سلب صفة الإحراق من النار، وإلا إبراهيم هو بنفس الصفة البشرية. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول أهل العلم ليس هذا فقط سلب من النار صفة الإحراق، لو لم يقل بردا وسلاما لمات إبراهيم من برد النار. شلون نار ويموت من بردها؟ لأن الفاعل الحقيقي من؟ إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن السبب والمسبب لهما تأثير، وهما أمارة فيما بينهم، لكن الفاعل الحقيقي من؟ الفاعل الحقيقي هو الله. ماذا يقول الإمام ابن تيمية؟ يقول لا إله إلا هو، وكل ما سواه فقير إليه، وهو غني عما سواه، لا يكمل بغيره ولا يحتاج إلى سواه، ولا يستعين بغيره في فعل ولا يبلغ العباد نفعه فينفعوه ولا ضره فيضروه، بل هو خالق الأسباب والمسببات، وهو يلهم عبده الدعاء ثم يجيبه وييسر له العمل ثم يثيبه، ويلهمه التوبة ويحب ويفرح بتوبته، وهو الذي استعمل المؤمنين فيما يرضيه ورضي عنهم، فلم يحتج في فعله لما يحبه ويرضاه سواه، لا يحتاج لأحد، بل هو الذي خلق حركات العباد التي يحبها ويرضاها، وهو الذي خلق ما لا يحبه ولا يرضاه من أعمالهم، لما في ذلك من الحكمة التي يحبها ويرضاها. مخلص الكلام أن الفاعل الحقيقي فيما يجري بين السبب والمسبب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. طيب يا معتزلة، أنتوا تقولون لا يمكن، هذا السبب مرتبط بالمسبب، هل من الممكن أن تلد امرأة من غير زواج على قاعدتكم؟ لا. والمثال مريم، مثال هذا يكسر قاعدتهم، يعني إذن معجزة ولا لا؟ قالهم رب العالمين هذه بسيطة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إذا هنا موجود الأم وما موجود الأب، هناك خلقه من تراب، لا الأم ولا الأب، إذن الفاعل الحقيقي في الأسباب هو من؟ هو الله. وكذلك حواء من آدم، حواء من آدم، فالله تعالى إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب، أقسام السبب. يقول شيخنا رحمه الله السبب ينقسم إلى قسمين: سبب ليس من فعل المكلف ما لا علاقة بالإنسان، وسبب من فعل المكلف. فالتي ليس من فعله هي التي جعلها الله تعالى أمارة، أي علامة على وجود الحكم. يعني أنت الآن جالس، بعد شوية يدخل وقت العصر، شئت أم أبيت، حدث السبب ولا لا؟ تمام؟ طيب، هذا من كسبك ولا خارج الكسب مالتك؟ من فعلك أنت ولا خارج؟ مو من فعلك، تمام؟ بأمر الله تعالى. أما التي في مقدور المكلف فهي التي إن فعلتها ترتبت عليها أحكام الشرع. مثل إيش؟ كلنا يعرف أن المسافر في رمضان يفطر، فسبب الإفطار هو إيش؟ السفر. أنت إذا قمت بالسفر دخلت في هذه العملية، ما لم تقم تمام. سبب الميراث هو كونك أب أو ابن، فإذا لم تتزوج هذا بكسبك ولا لا؟ إذن الأسباب يا أما خارجة عن كسبك وفعلك، وهي ذكرناه دخول الوقت، أو ما كان داخلا في فعلك وكسبك. وأيضا البيع والشراء، أنت لا تملك إلا بالشراء، تمام؟ فإذا لم تقم بهذا الشراء لا تملك. ذكر أيضا أمر آخر وهو مهم جدا، أنك إذا قمت بهذا الفعل وارتبط السبب بالمسبب بأمر الله تعالى، فإن النتائج التي تحصل من هذا الفعل رضيتها، رضيت بها أو ما رضيت بها، هي إيش؟ متحققة، تمام؟ فوجوب المهر للمرأة سببه إيش؟ الزواج، العقد. فإذا عقدت عليها وقلت بشرط أنه ما في مهر، ما أدفع مهر، يصح العقد ويجب عليك المهر. يجب عليك المهر. ليش؟ لأن أنت ما دامت دخلت بفعلك إلى هذا الموضوع ترتب عليه نتائج هذا السبب والمسبب، تمام؟ رضيت بي أو ما رضيت بي أنت وجب عليك، فلا يصح لك أن تبيع شيئا وتقول أبيعه لك ويقول اشتريت، تقول بشرط أن لا أسلمه إليك. قل صح البيع ووجب التسليم، أنت بعت واشتريت، شنو ما سلم عليك؟ لازم يكون لو كان واحد فاهم، رضيت بها أنت لهذه الأسباب أو لم ترضى بها فهي إيش؟ فهي واقعة. فمن قام بعقد زواج فأحكامه تترتب عليه ولو لم يرد العاقد تلك الأحكام. طيب، واحد عنده أموال وعنده أولاد، قال أنا من أموت ما أريدهم يورثون، يصح هذا الكلام؟ إذا مات من الوارث؟ ها؟ وإذا أوصى بعدم وراثتهم يورثون غصبا ما عليهم، تمام؟ فحبك أو كرهك لهذا الأمر لا يغير شيئا، لأن الله تعالى جعل ربط السبب بالمسبب والفاعل هو الله تعالى. أنت تكره أو ما تكره، تمام. واحد مثلا طلق زوجته طلاقا رجعيا، أثناء العدة إذا مات هي ترث، قال وصيتي خاف أموتاني وهي بالعدة لا تورثوها، نقول له موت وخذ راحتك، هذا الموضوع مو يهمك. ها؟ ليش؟ لأن الشارع رتب لها حقوقا في هذا الموضوع. الشارع أو الشرع يعني المفهوم الصحيح؟ الشارع هو الله، والشرع هو ما شرعه الله، نفس المؤدى خليه. نعم. ويفهم في بعض الأحيان الشارع اللي هو العرف. نعم. في بعض الأحيان يقول وبناء على هذا مثلا في العقود ليس لأحد العاقدين أن يشترط شروطا منافية لمقتضى العقد الذي قرره الشارع واتفق أهل العلم على هذه الحقيقة. لما الشارع الله سبحانه وتعالى أحل لك هذه المرأة نتيجة العقد فتدفع المهر وتحل لك، تمام؟ أنت تقول أتزوجها بس بشرط لا أقرب إليها. أنت جيت بفعلك دخلت، هذه مو وقت العصر، ليس بأمرك وفعلك. أنت الآن هذه عملية متكاملة بين سبب ومسبب، جيت أنت بفعلك دخلت بها، نتائجها رضيت بها أم لم ترضى بها يجب أن تتحقق. إذا لم ترضى بها في قلبك أنت ورب العالمين، إذا تحاول تغيرها بفعلك تقع تحت طائلة القانون، فإنك إذ لم تسلم المبيع أثناء بعد البيع تقول ما أريد أسلم المبيع، يحق له مقاضاتك ولا لا؟ أخذت فلوسك فيجب أن تسلم. طيب، ذكر الشيخ رحمه الله في الموضوع الأخير، قال هناك فرق بين العلة والسبب. يعني أنت تقول سبب امتلاكي لهذه السيارة هي الشراء وعلة الامتلاك هي الشراء، هل هناك فرق بينهما؟ هو يسأل الشيخ، يقول من المتفق عليه أن العلة والسبب كلاهما أمارة على وجود الحكم، فالإسكار في الخمر أمارة على وجود الحكم وهو التحريم. يعني أنت الآن تشرب هذا المي حلال، فإذا شيء مثل هذا المي نفس اللون شربت وأدى إلى إسكارك، هذا الإسكار أليست علامة على أن هذا محرم وهو خمر؟ تمام. والسفر في رمضان أمارة على جواز الفطر، لما تشوف أنت تمشي بالمدينة وتشوف واحد يأكل في نهار رمضان تستهجن مباشرة، تمام؟ لكن وانت طالع بالطريق السريع في وسط السفر ممكن صفيت على محطة وقود أو شيء شفت واحد ده يأكل تستهجن؟ ليش؟ لأن السفر هذا علامة وأمارة على الإفطار، تمام؟ شيخ سؤال، نعم، الإفطار قبل يسافر كله أثناء السفر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، يتلبس بالسفر ويفطر أم يعني يضرب الريوق ويطلع على قولتك؟ الأفضل أن يسافر أول، يعني قد يكون يصير مانع. تمام. يقول فهل هما في الشرع في معنى واحد؟ قال بعض الأصوليين إنهما متغايران في الحقيقة، العلة والسبب، فالسبب يطلق على ما لا يكون بينه وبين الحكم مناسبة. شنو مناسبة أن الشمس غابت بصلاة المغرب؟ ليس هناك ارتباط، وإنما الله تعالى جعل هذه علامة على هذه. و لكن علة تحريم الخمر الإسكار ليس سببا، يقول وهو علة وذلك للمناسبة بين الإسكار والتحريم، وكذلك لا يعد السفر سببا لجواز الإفطار. ليش؟ يعني الآن أنت تسافر اثنين يسافرون، واحد يذهب بالطائرة إلى أمريكا 14 ساعة في الدرجة الأولى، يصعد في هذا الكرسي والخدمة اللطيفة وقد ينام يصل هناك، ورجل يذهب إلى إسطنبول من هنا إلى إسطنبول على حمار أجلكم الله، أيهما أكثر مشقة؟ الحمار يعني. ها؟ الذي سافر على الحمار مو؟ هذا ما له علاقة بالرخصة، ما دامك يعني تقول له لأبو أمريكا أنت ما لك حق تفطر لأن ما في مشقة، وتقول له هذا افطر لأن في مشقة، لا، كلاهما يفطر لوجود إيش؟ لوجود علة الإفطار وهي السفر. فإن طاقة الصوم شيخنا، فإن طاقة الصوم يعني يطيق بدون استعباد بدون أي إرهاق أو إجهاد، نعم، العلماء في هذا على مذهبين، الحنفية كما ذكرنا في أنواع الرخص، وذكرنا في النوع الأخير من الرخص وقلنا هو تام وأتم. التام هي رخصة أعطاك الله إياها وهي الإفطار في السفر، لكنها من جهة أخرى واجبة عليك، فمن صلى مثلا القصر في الصلاة أو الإفطار، خلنا نجي على الصلاة، شو يقولون الحنفية؟ من صلى الظهر أربع كمن صلى الفجر أربع، لأن انتقل الواجب من شكل نتيجة الرخصة إلى شكل آخر، فانتقل من واجب رباعي إلى ركعتين، لكن لا زال واجبا تؤديه بهذه الصورة. في الصيام أيضا وجوب الإفطار ولا يصح الصوم، لكن الصحيح واستدلوا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فوجد يعني بعض الصحابة واقفين وفي شيء من اللغط والكلام، فسأل ما هذا، رجل مغمى عليه، قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، وتمسك به الحنفية وقالوا ليس من البر الصيام في السفر. قال العلماء لكن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يصوم في السفر، فدل هذا الحديث على أنه ليس من البر الصيام في السفر لمن كان هذا حاله، لا يطيق الصيام، أما من يطيق الصيام فله أن يصوم، لأن الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ولا زلنا سفرا أو حضرا شهود لهذا الشهر. وإن حتى في الصلاة شيخنا هذه اللي ذكروا لحنا إنه يعني مثلا أنا في حال في أثناء السفر أقصر وأجمع مثلا، تمام، لكن هو في حال السفر، لكن عند أصل بلد الإقامة سواء كانت إقامة دائمية أو إقامة في مدة السفر، هذه يدخل في قضية أخرى. إحنا في طريق السفر أقصر وأجمع، نعم هذه معروفة، راح توصل هناك إلى البلد تقصر، يدخل في قضية أخرى هي قضية مدة إقامتك، لا يدري أسبوع أسبوعين شهر، إذا لا يدري فهناك من المذاهب من يسمح لك ببقاء القصر والجمع، القصر والجمع تقصر وتجمع، حالك مسافر لازلت مسافر، لا هو يقولون أن الأفضل أن القصر والجمع أثناء السفر، لكن القصر في المقر الإقامة المؤقتة يعني تقصر لكن في وقتها. من الذي يمنعك من الجمع وأنت لازلت مسافر؟ حتى بعض العلماء قالوا ويحرم عليه الجمعة. الجمعة تحرم؟ طبعا أنت مسافر لا يجوز أن تصلي الجمعة. أو تسقط ولا تحرم. بعض أهل العلم يقول تحرم. هذا رأي راجح ولا؟ ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع ما خطب بهم يوم الجمعة، خطب في أيام التشريق وعلمه المناسك، عرفت؟ فأخذوا من هذا. عموما الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، يعني أنا أشوف في طريق السفر خلينا نقصر ونجمع، لكن الواصل هناك في هذه القعدة المريحة شقة أو فندق والأمور طيبة وهو لا يدري مثلا ينوي الإقامة، خصوصا اللي يصلون في المساجد ينوي الإقامة ويصلي كل الفروض، لأن أنت مسافر ويصلي كل الفروض بالمسجد مش حصلت من السفر، هو العلامة البارزة للسفر هي قصر الصلاة خصوصا في غير رمضان، وبرمضان قل له افطر يقول لك والله ما اقدر، انا اذا افطر يوم زين تسوي العاده، انت شو محصل من السفر؟ انت لا فاطر ولا قاصر الصلاه، انوي الاقامه واصلح لك حالك. نعم. وبهذا سيدي يقول هذا، يختم المؤلف ونختم معه، هذا ومن المقرر ان السبب ينتج الحكم التكليف الذي بنى عليه إذا تحقق شرطه وانتفى المانع، يعني إذا دخل وقت العصر شو ينتج، شو مطلوب منك؟ صلاة العصر، على شرط أن ينتفي المانع ويتحقق الشرط، وهذا راح نجي إن شاء الله، يعني دخل عليك وقت العصر هذا السبب، وتوضيت هذا الشرط، ولم يكن هناك مانع من الصلاة، خلينا نقول المرأة مثلا إذا لم تكن حائض أو نفساء هذا مانع، هنا نتج عن هذا السبب والشرط والمانع هو إيش نتج؟ نتج الحكم الشرعي الذي طلبه الله تعالى منك وفق إيش؟ وفق التقسيمات الأولى التي درسناها. إن شاء الله في درسنا القادم نأخذ الشرط بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.